ترك التحديث لمن عارض الرواية بالتكذيب. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان الطرازي بسابور قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن حسنوية المقرئ قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سلمان بن شمير عن كثير بن مرة الحضرمي قال لا تحدث بالحق الحضرمي قال لا تحدث بالحق عند السفهاء فيكذبوك ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك. أخبرنا أحمد بن عمر بن روح النهرواني قال أخبرنا المعافى ابن زكريا الجريري قال حدثنا محمد بن مزيد الخزاعي قال حدثنا الزبير هو بن بكار قال حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي عبد الله بن مصعب قال حضرت شريكا في مجلس أبي عبيد الله وعنده الحسن بن زيد بن الحسن بن أبي طالب والجريري رجل من ولد جرير وكان خطيبا للسلطان فتذاكروا الحديث في النبيذ واختلافهم فيه فقال شريك حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر بن الخطاب قال إنا نأكل من لحوم هذه الإبل ونشرب عليها من النبيذ ليقطعها في أجوافنا وبطوننا فقال الحسن بن زيد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق فقال شريك أجل والله ما سمعته شغلك عن ذلك الجلوس على الطنافس في صدور المجالس ثم سكت فتذاكر القوم الحديث في النبيذ فقال أبو عبيد الله أبا عبد الله حدث القوم بما سمعت في النبيذ فقال كلا الحديث أعز على أهله من أن يعرض للتكذيب على من يرد على أبي إسحاق الهمداني أم على عمرو بن ميمون الأودي. أخبرني علي بن أحمد المؤدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال حدثنا ابن خلاد قال حدثني إبراهيم الغزال قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مجالد قال حدثني الشعبي بحديث الحمار الذي عاش بعدما مات فرويته عنه فأتاه قوم فسألوه عنه فقال ما حدثت بهذا الحديث قط فأتوني فأتيته فقلت أو ما حدثتني فقال أحدثك بحديث الحلماء وتحدث به السفهاء.